الدمع قلا ويا قلبي ما باقي من الصبر مثقال. بكيت لين الدمع يا ناس ملاه محجر عيوني واشتكى الخد هما. يا عيني ما باقي من الدمع قلا ويا قلبي ما باقي من الصبر مثقال. بكيت لين الدمع يا ناس ملاه محجر عيوني واشتكى الخد همال. وسكيت به حزن بقلبي محلا ومن سكبته خلف ورا العوج غيال. وشليت حزنا ما حد قبل شلا وصبرت صبرا ما يقاويه رجال. وغنيت قافي بين بدعة وشلا ومن سمع قافي قال يا طيب الفال. شلي حصل والدمع وش لا تهله والقافليها أصبح بها الحزن جوال. من عقب طيب الشعر عودة وفله من حنظله ذوقنا على الريق فنجال. قلت العرب لابسه ومن العز حله وعند الملاقى كلهم كانوا أبطال. واليوم لق يوم العدو كل علة ولبسوا ثياب الذل من فوق دسمال. قبل امس كانوا للوطن مثل ظلة ومن شان قيض الشمس يضحون غربال. اللي انت خواحد يلبون ثلة حتى ولو يفدون بالمال والحال. واليوم به مليون ينخون شله لكن على ما قيل للحمل حمال. صف العرب ظنيت ما فيه خله بس الأكيد إن العرب صفهم مال. أواه من قلب وقع فوق مله محطوب من حزنه من الجال للجال. يا سوريا فينا على الحال غلا والحزن فينا صار يذبح ويغتال. يحزن لحزنك كل شعب وملا حتى العجم لاجلك يسوون جنجال. المشكلة درب المعزة ندله مر الفرس ما عنها كود خيال. وخيالها ميت وباقي محلا في حروة اللي لا بغى النصر لهنال. يا غبن عيني كان فينا جبلة حب الكرامة والشجاعة والإقبال. واليوم لو باقي لنا مجد والله ما تعقد الناجة على الذيب الأغلال. يا سوريا ما نرتضي لك بزلة حنا جسد واحد على المر والحال. اللي يشتكى عضو شكى الجسم كله ويبقى سهيد العين والحال يرثال. يا سوريا صبرك على الضيم كله ولا الفرج ياجيك من عند حلال. الكبر له ما هو لبشار لله يبشر بذله وان مدى الوقت بطال. بشار خل الكبر لله خله فرعون ما نافع ولا راعي المال. يا نعجة ترعى على راس تله وعنق لها في تالي الوقت حلال. إن قالها الله في صفوح المجلة نقرأ الخبر بكرة وقل ما بعد قال. عيني تشوف النصر والله والله يا الله من تحت على القاع زلزال. خاب الذي بالفعل قله وجله يعصي العزيز ويحتمي دون الأنذال. خاب الذي بالفعل يا سوريا فينا على الحال غله والحال. الحزن فينا صار يذبح ويغتال، يحزن لحزنك كل شعب وملاه، حتى العجام لاجلك يسوون جنجال.